بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنبدأ اليوم بحول الله وقوته من كتاب الحدود. قال المصنف: كتاب الحدود. والحدود، تعريف الحدود في الاصطلاح، هي عقوبة. الحدود جمع حد، والحد هو عقوبة مقدرة شرعا، عقوبة مقدرة شرعا لتمنع الوقوع في مثلها، لتمنع الوقوع في مثلها. فالعقوبة المقدرة شرعا نسميها حد، والعقوبة التي لم يقدرها الشارع، يعني لم يحدد مقدارها الشارع، فهذه يقال لها تعزير. فالتعزير هي عقوبة غير مقدرة شرعا، المقصود بمقدرة يعني محدد مقدارها. فالحد هو العقوبة المقدرة شرعا، 100 جلدة، 80 جلدة رجم محدد. أما التعزير فهذا متروك للإمام أو متروك للحاكم يقدره بضوابط كثيرة تعرف في مكانها إن شاء الله. طيب، اقرأ يا شيخ كتاب الحدود. كتاب الحدود لا يقيمه إلا إمام أو نائبه. نعم، الحدود هي من اختصاص الإمام أو من ينيبه الإمام، وليس كل أحد يقيم حد. طيب، على مكلف. إيش في؟ طيب أكمل يا شيخ. قال: على مكلف واحد، ملتزم اثنين، عالم بالتحريم ثلاثة. الملتزم هو المسلم والذمي، واكتبوا هذا: الملتزم هو المسلم والذمي، والمعصوم يعني معصوم الدم الذي لا يجوز قتله، والذي إذا قتل وجبت الدية ووجبت الكفارة. المعصوم معصوم الدم هو المسلم والذمي والمعاهد والمستعمل. أكمل يا شيخ. ولا يقام في مسجد. الحدود لا تقام في المساجد. نعم. ويضرب الرجل في الحد. الآن يتكلم عن الرجل في الحدود كيف يضرب. قال: يضرب الرجل في الحد قائما، يعني لا قاعدا، بسوط. السوط هذا متوسط، لا هو جديد يجرح، ولا هو قديم بالي لا يؤذي لا يؤلم. قال: بسوط لا خلق ولا جديد، بلا مد، يعني لا يمد في الأرض، ولا ربط لا يربط، ولا تجريد لا يجرد من ملابسه، ولا يلبس أيضا ملابس كثيرة بحيث تحول بين الألم، ولا مبالغة في الضرب، ولا يبالغ في الضرب، يعني إذا ضرب يضرب الضرب المتوسط، لا يبالغ فيرفع يده أشد الرفع حتى ينزل ضربة قوية. ويفرق على بدنه، يعني يفرق الضرب على بدنه. ويتقى الرأس، أو يتقي الرأس نسير والفرج والمقاتل، أو ويتقى الرأس والفرج والمقاتل، لا يضرب في رأسه ولا في فرجه ولا في موضع قاتل. المرأة كيف تضرب؟ قال: وكذا المرأة لكن جالسة، وتشد عليها ثيابها وتمسك يداها. إذا المرأة مثل الرجل يعني كذلك، بس بدل قائما هي تكون جالسة، وتشد الثياب عليها حتى لا تنكشف، وتمسك يداها لئلا تنكشف، لكن بقية الأمور نفس الشيء، لا بالسوط لا جديد ولا قديم بالي، ولا تمد ولا تربط ولا تجرد ولا تبالغ في ضربها، ويفرق الضرب في جسدها، ويتقى الرأس والفرج والمقاتل. قال: وأشد جلد في زنا واحد، فقذف اثنين، فشرب ثلاثة، فتعزير أربعة. المقصود هنا ليس في العدد، أشد جلد مقصود في الكيفية، يعني إذا كان الزنا 100 والقذف 80 جلدة، الزنا 100 جلدة والقذف 80 جلدة، معايا أنتم؟ طيب، والشرب ملحق بالقذف، والتعزير هذا أقل. ما دام إنه هذه الأشياء مرتبة، هذه الحدود وآخرها التعزير مرتبة في العدد، مرتبة بالأشد في العدد، فكذلك في الضرب لا ينبغي أن يكون الأقل في العدد أكثر في الكيفية. بمعنى ما نجي نضرب مثلا الزاني 100 جلدة متوسطة، ونضرب صاحب القذف اللي هو 80 جلدة نضربه جلدات قوية تغني عن 100 أو تفوق 100 ألما، فهمتوا؟ فإذا أشد الجلد ينبغي، ما دام زاد في العدد ينبغي، ما زاد في العدد لا ينبغي أن يكون أخف في الضرب. طيب، قال: ولا يحرف يحفر لرجم، ولا انتهينا، ولا يحفر لرجم، هذا واحد. عند إذا رجمنا ما نحفر للمرجوم، ما نحفر له. الحفرة هي عادة يعني لكي لا يهرب، لكن احنا ما عندنا مشكلة، إذا أراد أن يهرب فليهرب، فلا يحفر للمرجوم. ولا يضمن مقيمه، يعني لا يضمن مقيم الحد إن لم يتعدى، لا يضمن إن مات المحدود. فمن أقام الحد وجلد، إذا نكتب عنده ولا يضمن إن مات، لا يضمن مقيمه، يعني إن مات، إن مات مش المقيم، لا المقام عليه. طيب لماذا؟ لأنه فعل ما يجوز له فعله. بدأ المصنف بالحدود وبدأ بحد الزنا. فصل: حد الزنا. والزنا هو فعل الفاحشة فين؟ في القبل أو في الدبر أو في الاثنين، على المذهب في الاثنين يعتبر زنا، حكم حكم الزنا، فعل الفاحشة في قبل أو دبر. قال المصنف: يرجم المحصن إذا زنى، يعني حتى الموت. إذا الزاني الآن عندنا ما هو حده؟ إن كان محصنا فحده الرجم حتى الموت، وإن كان غير محصن فحده 100 جلدة مع التغريب، سيأتي الآن. إذا يرجم المحصن إذا زنى حتى الموت، لكن من هو المحصن؟ وهو أي المحصن، وهو أي المحصن من وطئ زوجته في نكاح صحيح. هذا كم شرط الآن؟ 3 شروط: حصل وطئ للزوجة في نكاح صحيح، معناه لو وطئ غير الزوجة هذا ما يعتبر محصن، لو وطئ الزوجة في نكاح فاسد لا يعتبر محصن. طيب، 3 شروط إلى الآن بقي، وهما يعني الزوج والزوجة مكلفان يعني بالغان عاقلان حران. إذا انتبهوا، لو أتزوج الرجل امرأة فوطئها، تزوجها نكاحا صحيحا فوطئ هذه المرأة، وكان هو مكلف وهي مكلفة، يعني هو بالغ عاقل وهي بالغة عاقلة، هو حر وهي حرة، أصبح إيش؟ أصبح كل منهما محصنا. واضح هذا؟ طيب، لو أنه وطئ الزوجة في نكاح صحيح لكن الزوجة غير بالغة، ما يصبح محصن. طيب، الزوجة بالغة لكن غير عاقلة، ليس محصن. أحدهما عبد، أحدهما في حال الرقة، فليس بمحصن حتى لو عتق بعدك ذلك. يعني لو جاء برجل وسألنا هل وطئ زوجته في نكاح صحيح؟ نعم. وكان مكلف؟ نعم. وكان حر؟ لا، يوم كان متزوج كان عبد، ثم بعد ذلك طلق الزوجة وأصبح حرا، هو صار حر والمرأة طلقت، هل الآن يعتبر محصن؟ لا لا، لابد أن يقع الوطئ بهذه الشروط، لابد أن يكون الوطئ للزوجة في نكاح صحيح، والحال أنه هو وزوجته إيش؟ مكلفان حرا، يصبح. طيب، لو حصل، انتبهوا، لو حصل زنا والعياذ بالله بين محصن وغير محصن، يعني نفرض أن الرجل محصن والمرأة ما هي محصنة، ممكن هذا؟ هنا الرجل محصن، يعني الرجل وطئ زوجته في نكاح صحيح وهما حران مكلفان، فأصبح هو متصف بالإحصان، والعياذ بالله زنى بامرأة ليست محصنة، يعني ما تزوجت أو يعني شرط اختل من هذا، فحصل بينهم الزنا، ماذا نفعل؟ كل واحد بحاله، فالمحصن يرجم حتى الموت، وغير المحصن يجلد ويغرب 100 مثل ما سيأتي. قال: وغيره، أي غير المحصن اكتبه، يجلد 100 ويغرب، يجلد 100 ألف ويغرب. يغرب كيف يعني يغرب؟ قال: ويغرب عاما ولو امرأة بمحرم، يعني ولو كانت امرأة أيضا نغربها، يعني نخرجها خارج بلدها مدة عام كامل مع محرم لها. طيب، أو نسجنها الآن، تسجن مثلا سنة كاملة. طيب، يمكن ذلك. قال: والرقيق 50 بلا تغريب، الرقيق نصف الحر، فلذلك 50. واللوطي ولوطي كزان. لو أن والعياذ بالله رجل لاط مثل الزاني، فمسألة سنطبق قاعدة المحصن وغير المحصن، فمن كان منهما محصنا رجم، ومن كان غير محصن جلد وغرب عام. قال ولا حد مع شبهة، إذا وجدت شبهة يسقط الحد، وهذا في كل الحدود تدرأ بالشبهات. مثل إيش الشبهة؟ يعني لو ظنها زوجة مثلا، أو ظنها أمته، أو ظنها أنها تحل له، أو دخل بها بنكاح باطل لكن هو يجهل أن هذا النكاح باطل. يعني إذا وجدت شبهة، هذه الشبهة يقدرها القاضي. كيف يثبت الزنا؟ قال ويثبت زنا، عند كلمة زنا ضعوا ألف داخل مربع، لأن الزنا سيثبت بأمرين، إما بشهادة وإما بإقرار، بس سنضع ألف على الإقرار على الشهادة، ونضع باء على الإقرار بعدين، لكن الشهادة لها شروط والإقرار له شروط، لذلك ضعوا ألف ثم رقموا شروط الشهادة. ويثبت زنا ألف في الشهادة بشهادة أربعة رجال يصفونه بزنا واحد ومجلس واحد ولو جاءوا متفرقين. كم شرط هذا؟ أربعة، لو شاهد ثلاثة لا يثبت الزنا. رجال لو كان فيهم امرأة لا يثبت الزنا. يصفونه، يصفون الزنا، لو لم يصفوه إيش يعني يصفون؟ يصفون الزنا يعني يصفون الوصف الدقيق، يعني يصفون دخول الذكر في الفرج، هكذا ما يقولوا والله رأيناه بجوارها، ولا رأيناهم عريانين، ولا رأيناهم ها، ولا رأينا مثلا بجوارها ولا كذا ولا في مكان آخر، لكن لابد أن يكونوا رأوا الإيلاج بزنا واحد. يعني هؤلاء الأربعة يشهدون بزنا واحد. كيف بزنا واحد؟ يعني لا يجي اثنين يشهدوا بزنا البارحة والاثنان الآخران يشهدان بزنا قبل البارحة، إذا ما ثبت ولا واحد فيهم، لابد أن يشهدان بزنا واحد ومجلس واحد، يعني أن يؤدوا الشهادة في مجلس واحد ولو جاءوا متفرقين. ما يهمنا أنهم يجون مع بعض أو يجون متفرقين، لكن لابد أن تؤدى الشهادة في مجلس واحد. أما لو أدى الشهادة بعضهم في المجلس وانقضى المجلس قبل أن تتم الشهادة، سنقيم على الشهود حد القذف إذا لم تكتمل الشهادة، وهي اللي سيأتي بعد ذلك. طيب عرفنا شروط الشهادة كيف تثبت، أو بإقراره، هذا باء. إذا كيف يثبت الزنا؟ إما بشهود أربعة بالصفات التي ذكرنا، أو بإقرار الزاني، بإقراره باء. طيب إيش نشترط في الإقرار؟ بإقراره أربعا، يعني أربع مرات يقر، ما يقر مرة واحدة، ويصفه، إذن أربعة واحد، لابد أن يقر على نفسه أربع مرات أني زنيت زنيت زنيت. طيب ويصفه، لابد ما يقول زنيت فقط، وإنما يصف ماذا فعلت. لماذا؟ لأنه قد يأتي الرجل يقول زنيت ويقصد أنه قبل، فهمت؟ أو أنه باشر فيظن أن المباشرة زنا، أو يظن، قد يظن ما ليس بزنا زنا، لازم يصف يقول حصل كذا، اللي هو مسألة الإيلاج. قال ولا يرجع، هذا الشرط الثالث، ولا يرجع يعني عن اعترافه وإقراره حتى يتم عليه الحد، فإن رجع ترك، لكن أفرض أنه أقر على نفسي أربع مرات ثم رجع قال لا أنا كذبت، يترك للشبهة. ولاحظوا أنه الإسلام كيف، هل يتشوف الإسلام إلى قطع الرؤوس وإقامة الحدود على الناس وعقوبتهم؟ لا، ما يتشوف. لاحظوا الإسلام وسط بين التراخي والتشدد. الآن كثير من يتهم الإسلام بالظلم سواء بسوء نية أو بجهل، لاحظوا ما يركزون، يقول الإسلام دين فيه غلظة، ليش فيه غلظة؟ يرجم الزاني، ما يذكرون التفاصيل هذه، إيه هذه الشروط. والحقيقة يا إخوان أنا لا أقول هذا عشان والله يرضى عنا الآخرون يقولوا لا والله صحيح، لا لا، ما كان شرع لنا فنعتز به، رضي به من رضي ومن لم يرضى فلا يرضى، هذه مسألة لا تعنينا. لكن الذي يهمني الآن إنه بعض الذين يتهمون الإسلام أو يعني يثيرون شبهات حول الإسلام في قضايا الحدود وكذا، يثيرون شبهات على ويلقون الضوء على جزئيات ويهملون جزئيات أخرى. فهمتوا المسألة؟ فيصورون أن الإسلام يتشوف أنه أي واحد ارتكب خطأ الإسلام يتشوف لإراقة دمه. مر معنا في مسألة القتل ومسألة أولياء الدم، وإذا أسقط أحدهم ماذا يحصل، والآن في مسألة الزنا إذا رجع عن إقراره يسقط ولو حصل شك، ولا يقام حد الزنا إلا بهذه الشروط الدقيقة جدا. لماذا؟ لأن الإسلام يهتم ويعتني بعصمة الدماء. فهمت عليه؟ أما إذا كان مع هذه الشروط كلها، فهمتوا، مع ذلك يعني نقول مثلا والله هناك من لا يرضى، اللي ما يرضى لا يرضى، واضح؟ لا يعنينا، نحن لسنا مكلفين بإقناع الآخرين بتفاصيل التشريع. تفاصيل التشريع هذا هو التشريع الكامل، ونقطع ونجزم بأن تشريع الله عز وجل وشرع الله أعلى وأفضل وأكرم وأعلى من تشريعاتهم هم التي شرعها، يعني التي شرعها البشر، قطعا هي أفضل بلا شك. طيب، مهم أنه يعني نريد أن نتوازن بين الانبطاح للآخرين ومحاولة التلفيق ولي الأحكام بما يرضي الآخرين، وبين مثلا مسألة التعنت أو إظهار الإسلام أنه بخلاف حقيقته. قال: فإن رجع ترك، وإن حملت من لا زوج لها ولا سيد لم تحد بمجرد ذلك. هذه مسألة ثانية، امرأة لا زوج لها ولا سيد وجدناها حامل، يمكن إنسان بمجرد كذا البديهة السريعة يقول هذه زانية، أليس كذلك؟ لا، قد تكون حملت بشبهة، فهل تحد ولا ما تحد؟ المصنف يقول لا تحد لهذا فقط، لكن تحد لغير ذلك. وإيش غير ذلك؟ والله إذا اعترفت بزنا أو شهد عليها الشهود ممكن، أما بمجرد أنها حامل هذا ليس دليل زنا. فهمت المسألة؟ طيب، ولو كان الإسلام يتشوف لرجمها لا حكم عليها بالرجم مباشرة. انتقل المصنف إلى فصل في حد القذف. قال: حد القذف 80 جلدة، هذا ألف، والعبد نصفها باء، يعني 40، إن كان المقذوف محصنا. ما معنى ذلك؟ انتبهوا، الآن احنا حد القذف لا نقيمه إلا على المحصن. من هو المحصن؟ قبل قليل عرفنا المحصن من هو، من لا لحظة، المحصن اللي هو ايش اللي قلناه قبل قليل، من هو؟ اللي هو من وطئ زوجته في نكاح صحيح وكان مكلفين حرين، صح؟ لا، مو هذا المحصن هنا، هذاك في باب الزنا، انا بس قلت لكم قولوا عشان نسمعه بس تحفظوه. لا، ذاك المحصن في باب الزنا، اما في باب القذف لا، المحصن شيء اخر. من هو المحصن في باب القذف؟ قال: ان كان المقذوف محصنا وهو، أي رقم المحصن، وهو أي المحصن الحر المسلم العاقل العفيف عن الزنا ظاهرا، يعني الذي لا يعرف عنه الزنا في الظاهر، الذي لا يعرف عنه الزنا في الظاهر، أو علم منه لكنه تاب، يعني لا يعرف بالزنا الآن، الذي يجامع مثله اللي هو ابن عشر أو بنت تسع، ابن عشر أو بنت تسع. كم شرط الآن للمحصن؟ 5: حر، مسلم، عاقل، عفيف عن الزنا في الظاهر لا نعرف عنه الزنا، وهو ابن عشر أو بنت تسع. نفهم من هذا أنه لو قذف، ما معنى قذف؟ احنا قلنا القذف ايش هو؟ القذف اللي هو الرمي بالزنا، القذف اللي هو، إذا نكتب هذا التعريف، القذف الرمي بالزنا أو اللواط. إذا نفهم من هذا أنه لو أن رجلا أو امرأة قذفت عبدا، قالت له يا زاني، نقيم عليها حد القذف؟ ها؟ لا، ما نقيم القذف لأنه ما هو محصن. طيب إيش نسويه؟ نعطيها يعني هدية مكافأة؟ لا، تعزر، يؤدبها الحاكم بما يرى، أو يؤدبه إذا كان القاذف رجل يؤدبه بما يرى مناسب. طيب، لو قذف كافرا كذلك، مجنونا كذلك، لو قذف شخصا معروف بالزنا كذلك، يعزر، كل هذا يعزر، الذي يجامع مثله أو يجامع مثله أو تجامع مثلها، وهي ابن بنت 9 وابن 10. لو قيل لطفل صغير يا زاني فيعزر، لأنه ما يتصور منه الزنا. إذن لابد أن يجمع الشروط الخمسة هذه. اقرأ يا شيخ ترى تعبت. وصريح قذف يا زاني، القذف عبارات القذف بعضها صريحة وبعضها كناية، الكناية تحتاج تفسير، أما الصريح خلاص نأخذه به. تفضل هات أمثلة الصريح. يا زاني يا لوطي. طيب ونحوه. نعم عبارات كثيرة طبعا، كثيرة جدا. بعد الكناية. وكنايته يا قحبة يا فاجرة ونحوه. أيوة لأنه هذه كناية، لو قال يا قحبة، القحبة المرأة الكبيرة العجوز، ما لا علاقة بالزنا ولا لا علاقة باللواط، لكنه أصبحت يعني دارجة فهي كناية فقط. أو يا فاجرة ونحو ذلك، قال يا فاجرة، الفاجرة تحتمل الزنا وتحتمل غير الزنا، قد تكون فاجرة بشيء ثاني، إذن هذه ليست صريحة. طيب إيش نسوي بالنسبة للكناية؟ نطلب منه التفسير، فإن فسره بزنا صريح بصريح الزنا يحد، وإلا فيعزر. واضح؟ إذن صريح القذف هذا الذي يوجب الحد، لكن الكناية لا توجب التعزير إلا إذا قال أردت بها الزنا. قال اقرأ. فيعزر إن لم يفسره بصريح زنا. هذا رقم واحد. إذن إذا فسره بصريح الزنا ماذا يكون؟ يحد. وإذا لم يفسره بصريح الزنا فالتعزير. يقول كقاذف غير محسن. الآن يتكلم عن التعزير متى يقع. نحن نلجأ إلى التعزير أو القاضي يلجأ إلى التعزير إذا لم يفسره بصريح الزنا، معناه يعزره. طيب وإذا قذف غير محصن كقاذف غير محصن. الآن رقم المسائل هذه التي يعزر فيها القاذف ولا يحد. الصورة الأولى إيش؟ إن لم يفسره بصريح الزنا يعزر. الثانية قاذف غير المحصن، هذا الثاني يعزر. إيش يعني قاذف غير المحصن؟ قبل قليل قلناها، مرينا على الشروط الخمسة وقلنا كان عبد، كان كافر، كان مجنون، كان معروف بالزنا، كان لا يجامع مثله. واضح؟ طيب ثلاثة وأهل بلد أو جماعة، أهل بلد أو جماعة، هذا الثالث والرابع، أو جماعة لا يتصور زناهم عادة. لو قذف أهل بلد قال أهل البلد الفلاني كلهم زنا، سؤال هل هذا الكلام يصدق أو لا يصدق؟ ما يصدق. هذا يقول معلوم الكذب، لأنه يعتبر ما في عار عليهم. شوفوا لو قال إنسان لشخص يا فلان أنت زاني، لو رماه بالزنا ممكن يلحقه العار ولا لا؟ يلحقه العار، فلذلك يقيم عليه حد القذف ويؤدب. لكن لو قذف أهل بلد كاملة أو جماعة، جماعة يعني قبيلة، قال قبيلة بني فلان كلهم زنا، سؤال هل هذا الكلام يلحق العار بهم؟ لا ما يلحق، هذا الكلام يلحق العار به هو لأنه كذاب، هذا واضح في كذبه. طيب هل هذا الكذاب نتركه؟ لا، بل يعزر، يعزره الإمام. قال أهل بلد أو جماعة لا يتصور زناهم عادة. كيف يسقط حد القذف؟ بأمرين. تفضل. ويسقط حد قذف بعفو مقذوف. هذا الأول، إذا عفى قال له يا زاني، قال سامحتك ما أبغى أقيم عليك الحد، يوم القيامة نلتقي، فلا يقام، لأن حد القذف هو حق لآدمي وليس حق لله. الثاني وتصديقه، لو صدقه قال نعم أنا زنيت، فيقام على الزاني حد الزنا ولا يقام عليه أي القاذف حد القذف. طيب أكمل. ولا يستوفى إلا بطلبه. ولا يستوفى الحد، يعني لا يقام الحد إلا بطلبه، يعني بطلب المقذوف، إلا بطلبه أي المقذوف. انتقل بعد ذلك إلى فصل في حد المسكر، والسكر هو اختلاط العقل. اقرأ يا شيخ. فصل. وما أسكر كثيره فقليله خمر، خمر محرم. نعم أيوة. من أي شيء كان. ما معنى من أي شيء كان؟ يعني سواء كان من عنب، من زبيب، من تمر، من أي نوع من أنواع الأطعمة. لأن بعضهم يقول الخمر خاص بالعنق فقط وما سواه لا ليس بخمر. ما معنى مباح؟ لا ليس مباح، لكن يقولوا هذا يفرقون بعضهم بين الخمر الذي هو من العنب، فهذا يحد لقليله وكثيره. الصحيح انه كل مسكر هو خمر، سواء كان من عنب ولا من غير عنب. طيب من اي شيء كان؟ قال ايه ولا يباح. عندنا حاله يباح فيها الخمر، حاله ضروره. اي ضروره؟ نقول عطش. طيب شوف اقرا يا شيخ. لا يباح إلا لدفع لقمة غص بها إن لم يحضره غيره. أيوة، إذا غص باللقمة فاحتاج شيء يمرر اللقمة اللي سيموت من هذه الغصة، فممكن يشرب ذلك. عموما هو هذه ضرورة تعتبر، ولو وجدت ضرورة أخرى مع ما ذكرها المصنف، وفعلا قررنا أنها ضرورة، قرر أهل العلم أنها ضرورة وأنه لا توجد غيرها. إحنا من نقول ضرورة يعني ما في حل آخر إلا هذا، وهي فعلا لها أثر. فهمت علي؟ عند ذلك يمكن أن تكون تلحق به وتكون ضرورة. تفضل يا شيخ. وإذا شربه المسلم مختارا عالما أن كثيره يسكر. كم شرط الآن ذكر المصنف؟ خلاص 3 شروط. الآن نتكلم على الذي يقام عليه الحد. من هو الذي إذا شرب أقيم عليه الحد؟ المسلم المختار غير المكره العالم، عالما أن كثيره يسكر. أما إذا كان جاهل فلا يحد. حد 80,000. 80 مش 80,000 جلدة، 80 هذا رقم ألف، فهمتوا؟ وقن 40 هذا باء، فهمتوا؟ طيب أخاف واحد يقول 80,000 ويقيم ويجلد 80,000 جلدة، يكون ما وصل 50,000 إلا مات المجلود. أعد الآن، حد كم؟ حد 80، يعني 80 جلدة، وقن 40. وقن 40، إذا 80 للحر. طيب قال المصنف: ويحرم عصير غلا. 1. أو أتى عليه 3 أيام بلياليهن، هذا الثاني. ويحرم عصير غلا. إيش غلا؟ غلا سعره يعني؟ يعني فار على النار، يعني صار يغلي. طيب ويحرم عصير غلا في القدور، يعني وإيش يعني غلا تحت النار؟ ما هو مقصود هذا، المقصود يحرم العصير يا أخوان، العصير إذا ترك فترة يتخمر، فإذا تخمر يسمونه يقولوا غلا، إذا ظهر فيه الزبد وبدأ يزبد يسمونه غلا. يقول ويحرم عصير غلا، لأن الغليان هذا أو ظهور الزبد فيه تخمير، يعني تخمر. ويحرم العصير إذا تخمر. قالوا أوتى عليه 3 أيام. طيب هل بشرط أن يغلي ولا وإن لم يغلي؟ لا، وإن لم يغلي، إذا مرت عليه 3 أيام معناه أنه 3 أيام هذه كفيلة أنها تجعله يصبح يعني خلاص هو في مظنة الغليان. الثلاجة نعم، أي وإن لم يسكر صار هذا الآن مظنة الإسكار. لكن طبعا هذا الكلام الثلاجة اليوم أو الفريزر، إذا حطه في الفريزر يمكن ما يغلي لو قعد شهر ولا شهرين ولا 3 أو كم مدة صلاحية سنة، بس هذا غير، ترى هذا غير، هذا المغلف المعلب هذا مسحوب منه الهواء وفيه مواد حافظة فما يطرأ عليه. كلامنا في شيء معرض للهواء وكذا طبيعي إذا عرض للهواء، هي العبرة بإسكاره إذا بدأ فيه الإسكار أو ظهر فيه الإسكار. ولذلك إذا كان في الثلاجة ومغلق ولا يتغير الظاهر أنه يحل، لكن قديما ما في ثلاجة، المصنف تكلم قبل ما يصنع الثلاجة. لكن نعم قلنا إذا كان في ثلاجة باردة ولم يغلب عليه التغير فخلاص يبقى ما هو مشكلة. لا أتكلم على أي عصير. قال فصل في التعزير، لكن لو 3 أيام برا خارج الثلاجة في الغالب أنه هو في زمننا زي أزمانهم، وطبعا هو يختلف كمان من بلد لبلد، البلد الحار يمكن يسرع إليه الفساد أكثر من البلد البارد، كل هذا يؤثر. طيب أي إذا تغير غلا يعني بدون إشعال نار. لا بدون إشعال نار. أي بل عندهم العكس، لو أشعل تحته النار حتى ذهب ثلثه فحل، يصير مثل المربى بعد ذلك. طيب قال فصل في التعزير. التعزير ما هو؟ تعزير التأديب. اقرأ يا شيخ. ويجب تعزير في كل معصية لا حد فيها ولا كفارة. طيب إذا ما كان عندنا حد مقدر فنلجأ للتعزير، مثل إيش؟ كشتم وضرب. خلاص هذه مثالين، شتم وضرب. طيب ولا يزاد على 10 ضربات. هذا حكم آخر، هذا حكم للتعزير، إنه التعزير لا ينبغي أن يزيد على 10 جلدات للنهي. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الجلد فوق 10 أصوات إلا في حد من حدود الله. إذن لا يزاد على 10 إلا في إيش؟ في حد فيزيد، لكن ما كلامنا الآن في التعزير. في التعزير لا يزيد، لكنه يمكن أن يزيد في التعزير في صورتين فقط، ولهذا قال إلا ما استثنية. إلا ما استثنية، طيب إيش هو الذي استثنية؟ استثنوا صورتين، قالوا من شرب مسكرا في نهار رمضان فهذا يعزر، يعزر مع شراب المسكر، يعني يعزر من أجل السكر اللي هو 80 والحد يعني، 20 صوتا فوق ذلك من أجل نهار رمضان، إذا زدنا على 10. الصورة الثانية قالوا من وطئ أمة له فيها شرك فيعزر 100 صوت إلا صوت، يعني 99 صوت. طيب قال ومن استمنى بيده بلا حاجة عزر. الاستمناء باليد إخراج المني باليد بدون حاجة، وش هي الحاجة؟ إذا خاف الزنا خلاص بقي إما أن يستمني ولا سيقع في الزنا، فهذه حاجة، فإن فعل ذلك بلا حاجة عزر. انتقل إلى فصل وهو فصل القطع في السرقة، فصل في حد القطع. اقرأ الآن. من سرق نصابا من حرزه. طيب ضعوا 1 عند نصاب، من حرزه 2 وهو ربع دينار. ربع الدينار اللي هو غرام تقريبا 0.15 من الذهب، غرام 0.15 تقريبا من الذهب، أو 3 دراهم خالصة اللي هي نحو قرابة يعني 9 غرامات فضة، أو ما يبلغها قيمة، والعبرة بالأقل. طب لو سرق شيء يبلغ 3 دراهم لكن ما يبلغ الربع دينار يقطع، لو بلغ الربع الدينار لكن ما بلغ 3 دراهم يقطع، واضح؟ العبرة بالأقل، اكتبوا العبرة بالأقل. قال ولا شبهة 3 قطع، انتهينا وقفوا هنا، قطع. إذن من هو اللي يقطع؟ لابد أن يسرق نصابا ومن حرزه، ثم قال وهو، هو يعود لإيش؟ للحرز ولا من للنصاب؟ للنصاب، لابد أن يسرق النصاب، فلو سرق دون النصاب فلا قطع، لكن فيه التعزير. من حرزه يعني من مخبئه، من المخبأ الذي يناسبه، من المخزن الذي يناسبه، كل شيء له حرزه. فلو سرق مثلا نقود من الصندوق هذا حرز. طيب سرق نقود من جيب الرجل، من الجيب هذا حرزه. طيب فين ما هو حرزه؟ سرق نقود من حرز البنك هذا أكبر حرز هذا. اسمع، سرق النقود من إيش؟ داخل السيارة. داخل السيارة فين؟ لا هو ترك النقود على طبلون السيارة، إيش يسمونه؟ طبلون ولا شيء ثاني؟ طيب على طبلون السيارة والسيارة مفتوحة، هذا ما هو حرز. أو ترك النقود في الشارع كذا جنب الباب في على الرصيف، تركها وقال سأذهب أقضي حاجة وأجي أخذها فسرقت، هذا ليس من حرز، وكل شيء له حرزه. طيب من حرزه. قال ولا شبهة، لم تكن هناك شبهة في السرقة. الشبهة مثل إيش؟ يعني لو سرق مالا من شركة هو شريك فيها هذا يعزر لكن لا يقطع لأنه له شبهة مال. سيأتي صور للشبهة. فإذا سرق من مكان أو من شيء هو له فيه حق هذا نسميه شبهة. ستأتي الأمثلة. قال قطع، ثم قال كطرار، طرار ليقطع الجيب ويسرق المال. لا خائن في وديعة ونحوها، لكن لو أنك وضعت أمانة عند شخص فأنكرها، هل هذا نعتبره سارق فتقطع يده أم لا؟ الجواب لا، خائن الوديعة غير. طيب إيش بعد كذا؟ قال بل جاحد العارية. جاحد العارية استعار منك شيئا، استعار منك السيارة ثم جحدها، هذا يقطع ولا ما يقطع؟ قالوا يقطع، عشان حديث المخزومية قطع النبي صلى الله عليه وسلم وأمر بقطع يدها وكانت تستعير المتاع وتجحده. طيب قال الآن رقم المسائل هذه الجاية، سيذكر ستة مسائل هذه كلها ما فيها القطع، ما هي؟ قال فلا قطع بآلة لهو ونحوها. واحد، ليش ما يقطع بآلة اللهو؟ لأنها ليست بمال ولا من مال أبيه الثاني أو مال ابنه أو زوجه، هذا الثاني والثالث والرابع. هذه لأنه مال أبيه له فيه شبهة، مال ابنه له فيه شبهة، يعني يعني مال الأب إنه يأخذ من مال أبي يتساهل فيه، أو إنه مال الابن وله الحق أن يملك من مال الابن، يعني هذا فيه شبهة. أو زوجه، لأن العادة طبعا ليس الزوج، الزوج ليس له حق في مال الزوجة، لكنه يتساهل بين الزوجين في أموالهما، يعني يمكن يتساهل الزوج يأخذ مال الزوجة، الزوجة تأخذ مال الزوج، فلا يقطع بمثل هذا. أو من سيده، لو سرق العبد من مال سيده هو نفقته على السيد فيتساهل فيه. أو من مسلم أو مسلم أو مسلم، يعني سرق مسلم من بيت المال، بيت مال المسلمين، هذا السادس فلا يقطع. ليش ما يقطع؟ لأنه له فيه شبهة. إيش الشبهة؟ إنه له حق في بيت المال، بيت المال المسلمين، بيت المال المسلمين أصلا موجود للإنفاق على مصالح المسلمين، هو منهم. لكن ليس معنى هذا إنه إذا سرق بيت مال المسلمين إنه لا يأثم، لا هو يأثم، بل أنا أقول أشد من هذا، اللي يسرق من شخص سيكون غريمه يوم القيامة هذا الشخص الذي سرق، لكن اللي يسرق بيت المسلمين، بيت مال المسلمين، هذا غريمه يوم القيامة من؟ الأمة كلها غريمة له، فهو أشد وأنكر. طيب إذن إذن عرفنا هذه صور، صور اسمع مني، لا نتكلم على القطع الآن، اترك التفاصيل الأخرى، لأنه واحد عمر رضي الله عنه وأرضاه لم يقطع حتى السراق في من رمادة للضرورة، هذا يعني ما يخرج عن الأصل. هذا الشيء الثاني، احنا نقول الذي يسرق مثل هذا، اللي يقطع، اللي يسرق آلة له أو يسرق من مال أبيه أو ابنه أو زوجه أو سيده أو من بيت المال، هذا لا يقطع لكن يعزر، هذا المعنى، هذا يعزر. أما الإثم وعدم الإثم فالإثم حاصل إلا في الضرورة، واحد قال طيب هو أخذ من مال أبيه لأنه مضطر سيموت، لا شك أن الإثم سيسقط عنه. إحنا ما نتكلم عن حالات الضرورة، نتكلم عن حالة الاختيار. الأصل، الأصل أنه آثم بهذه السرقة لكن لا قطع عليه، وإنما التعزير. كيف يثبت، كيف تثبت السرقة؟ قال ولا تثبت إلا بشهادة اثنين، ضعوا رقم واحد، أو إقرار، هذا رقم اثنين، أو إقرار، انتبهوا معي، إما بشهادة اثنين مو مثل الزنا أربعة، أو إقرار مرتين، ضعوا ألف مع وصفها باء بعد طلب جيم. إذن تثبت السرقة بإقراره مرتين مثل الشهادة. ترى لاحظوا مسألة التكرار هنا في الزنا وهنا، هذه حدود فيها قطع أو فيها قتل فما يتساهلون فيها، فيقولوا إذا كانت تثبت بشهادة أربع لابد أن يقر أربع، وإذا كانت تثبت بشهادة اثنين لابد أن يقر مرتين، وفي إقراره في المرتين، ها عشان لا يقولوا والله الإسلام يقطع الأيدي وما يرحم والدين وحشية إلى غير ذلك من الكذب والهراء، إقراره مرتين. ليش مرتين؟ احتياط لقطعه مع وصفها، يعني لابد أن يصف السرقة. تعرفون لماذا؟ لأنه ممكن يسرق سرقة لا تصح، يعني لا ليس فيها قطع ويظن أن فيها قطع، واضح؟ لابد أن يصف السرقة، يعني يكون أخذ المال من غير حرص، هذا ما في قطع، ويجي يقول أنا سرقت، يقطعوا يدي. نسأله كيف سرقت؟ قال سرقتها من الشارع من الرصيف. إيش نقول؟ نقول ما في، لازم يصفها حتى نعرف. بعد طلب، يعني بعد طلب صاحبها. تعرفون لماذا؟ أيضا للشبهة، لأنه ممكن إنسان يكسر الدولاب مثلا أو الدرج ويأخذ المال فيعتبر سارق. نقول لابد من طلب صاحب المال. لماذا؟ لأنه قد يكون أصلا صاحب المال قد وهب هذا المال للسارق أصلا، فلا نقطعه إلا بهذا. كل هذا احتياط لقطع السرقة للقطع. إذن الحدود في الإسلام فيها شروط احتياطية كثيرة، وبعد ذلك تقام الحدود رغم أنف من لا يريد. إذن مثلا ما هي لعب، هي لا هي قطع بمجرد أدنى شبهة، ولا ترك الأمور على مصراعيها مفلوتة، كل واحد يسرق كل واحد يزني كل واحد يقذف، ولا يقام ولا يؤدب ولا تقام عليه الحدود. قال فإذا وجب القطع، انتهينا باقي صورة واحدة. فإذا وجب القطع، اقرأ يا شيخ. فإذا وجب القطع قطعت يده اليمنى من مفصل كف، يعني يحدد مكان القطع، اليد اليمنى نبدأ باليمنى من مكان من مفصل الكف. طيب وحسمت، حسمت يعني توضع اليد، يغلى الزيت وتوضع اليد فيها عشان إيش؟ عشان تنسد أفواه العروق. مسألة حسمت هذا طب زمانهم، لكن اليوم لو استطاع الطبيب أنه يغلق العروق عشان لا يخرج الدم وينزف لا بأس. إذا الحسم ما هو مسألة شرعية، عشان المهم حسمها يعني وضعها في الزيت المغلي عشان تنسد العروق ولا ينزف فيموت. آخر مسألة، ومن سرق ثمرا ونحوه من شجر من شجره أو ونحوه من شجرة أو من من شجره أضعفت عليه قيمته ولا قطع. خذوا المسألة هذه، من سرق ثمرا هذا واحد، اثنين أو جمارة، ثلاثة أو الطلع الفحال، طلع الفحال اللي هو الطلع اللي هو إلى طحوب النخل، أربعة الماشية فقط، هذه الأربعة فقط. من سرق ثمرا من شجره، يعني سرق الثمر من الشجر، أو طلع الفحال أو الجمار أو الماشية، ما الذي يجب عليه؟ طبعا كلامنا هنا مو من حرز، قال أضعفت عليه القيمة قيمته ولا قطع. باختصار، لو أن الإنسان سرق شيء آخر ليس فيه قطع، ما الذي يجب عليه؟ تعزير ويرد المال، إلا في هذه الأربعة اللي هي الثمر من الشجر والجمار وطلع الفحال والماشية، هذه إذا سرقها من غير حرزها، إن كان سرقها من حرزها فعليه القطع ويرد المال، وإن كانت مسروقة من غير حرزها فعليه أن يردها مضاعفة القيمة، يعني يردها ويرد مثلها عقوبة له، لأن النص ورد في ذلك. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.